بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لمحمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر رحمه الله فروض الوضوء شرع بعد ذلك في شرط الطهارة، فقال: والنية شرط لطهارة الحدث كلها، أي شرط لطهارة، أي شرط لكل أنواع الطهارة. والذي يطهر من الحدث ثلاثة طهارات: الأول الوضوء، والثاني الغسل، والثالث التيمم. فإذا أراد أن يفعل شيئا من هذه الثلاثة يشترط أن ينوي فعلها. فلو انغمس في الماء مثلا للتبرد لم يرفع الحدث، وكذا لو تمرغ في التراب وهو لم ينوي الطهارة لم يرفع الحدث. ثم بين بعد ذلك كيفية النية في رفع الحدث، وذكر رحمه الله أمرين. الأمر الأول قال: فينوي رفع الحدث، يعني إذا أراد أن يتوضأ وهو قد قضى حاجته ينوي أن يرفع ذلك المانع. وكذلك لو أراد أن يغتسل وقد جمع أهله ينوي أن يرفع ما وقع عليه من حدث الجنابة. والأمر الثاني قال: أو الطهارة، يعني أو ينوي الطهارة لما لا يباح أي الحدث إلا بها، مثل لو شخص قضى حاجته هو بالخيار بين أن ينوي رفع ذلك النجس الذي وقع منه أو ينوي أن يتطهر من تلك النجاسة التي خرجت منه. ومثل أيضا لو أن شخصا أصابته جنابة له أن ينوي التطهر من تلك الجنابة، فنيته في ذلك صحيحة. وأمر ثالث لم يذكره المصنف، له أن ينوي فعل تلك العبادة